السؤال 83. انا رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى الى ان قرر الاطباء بترها مما جعلني عاجزا عن العمل، وانا اعول اسرة كبيرة ولي اخوة 3، ولكن ابي قد باع مزارعه على اخوتي 3، ولعجزي عن شراء شيء منها فلم احصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح ام انه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع؟ الجواب: تقول ايها السائل ان اباك باع بعض مزارعه على اخوتك وانك رجل مصاب ولا تقدر على الكسب، فهل لك حق الاعتراض؟ الجواب: انه اذا كان قد باع هذه المزارع على اخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة، وانما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم يترك لهم شيئا منه بل استوفى الثمن منهم، فلا حرج عليه في ذلك، وليس لك حق الاعتراض، لان هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك. اما اذا كان خلاف ذلك بان كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحباهم به، فهذا لا يجوز لانه جور، ويجب على الوالد ان يسوي بين اولاده في الهبة والعطية، ولا يجوز له ان يخص بعضهم دون الاخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، متفق عليه. فواجب على الوالد ان يسوي بين اولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له ان يفضل بعضهم على بعض. ابن فوزان. القسم 3، اسئلة خاصة بالعميان. السؤال 84. ما معنى قوله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى؟ الآية 24 من سورة طه. ما معنى تفسير هذه الآية؟ الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيتان 23 و24 من سورة طه. في الآيتين الكريمتين أن من اتبع القرآن وعمل به فإن الله سبحانه وتعالى تكفل له بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي الآية الثانية أن من أعرض عن القرآن ولم يعمل به فإن الله جل وعلا يعاقبه بعقوبتين: الأولى أنه يكون في معيشة ضنكا، وقد فسر ذلك بعذاب القبر، وأنه يعذب في قبره، وقد يراد به المعيشة في الحياة الدنيا وفي القبر أيضا، فالآية عامة. والحاصل أن الله توعده بأن يعيش عيشة سيئة مليئة بالمخاطر والمكاره والمشاق جزاء له على إعراضه عن كتاب الله جل وعلا، لأنه ترك الهدى فوقع في الضلال ووقع في الحرج. والعقوبة الثانية أن الله جل وعلا يحشره يوم القيامة أعمى، لأنه عمي عن كتاب الله في الدنيا فعاقبه الله بالعمى في الآخرة. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآية 25 من سورة طه. فإذا عمي عن كتاب الله في الدنيا بأن لم يلتفت إليه ولم ينظر فيه ولم يعمل به، فإنه يحشر يوم القيامة على هذه الصورة البشعة والعياذ بالله. وهذا كقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فالحاصل أن الله جل وعلا توعد من أعرض عن كتابه ولم يعمل به في الحياة الدنيا بأن يعاقبه عقوبة عاجلة في حياته في الدنيا وعقوبة آجلة في القبر والعياذ بالله وفي المحشر. والله تعالى أعلم. ابن فوزان. السؤال 85. حديث شريف معناه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد لا يلائمني إلى المسجد أو يقودني إلى المسجد فهل أجد رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا تفسرون هذا الحديث وخاصة في وقتنا الحاضر حيث إنه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستخدموا آلة لتكبير صوت المؤذن وفي وقتنا الحاضر خلاف ذلك فالمؤذن يستخدم آلات متعددة لتكبير الصوت وبحيث يسمع المؤذن من مسافات طويلة فكيف تفسرون ذلك الحديث لإخوانكم في الإسلام؟ الجواب نعم هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب الداعي وأن يذهب إلى المسجد إذا كان قريبا من المسجد ويمكنه الذهاب إلى المسجد وإدراك الجماعة أما إذا كان بعيدا عن المسجد بعدا شاقا ولا يستطيع أن يلحق بصلاة الجماعة فإنه لا يجب عليه الحضور إذا سمع المكبر فإنه كما ذكرت يمتد إلى مسافة بعيدة. ابن فوزان. السؤال 86. أولادي يعصوني فلا يقومون بأدنى واجب تجاهي أو تجاه أمهم مع العلم بأنها كبيرة في السن وكفيفة البصر أرجو من سماحتكم أثابكم الله النصيحة وتبيان حق الوالدين. الجواب الواجب على الأولاد طاعة والديهم في المعروف وبرهما والإحسان إليهما والحذر من معصيتهما فيما لا يخالف الشرع المطهر لقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية 23 من سورة الإسراء وقوله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الآية 14 من سورة لقمان وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين والآيات والأحاديث في الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما وتحريم عقوقهما كثيرة جدا فالواجب على كل ولد من ذكر وأنثى أن يحسن إلى والديه وأن يبرهما وأن يحذر الإساءة إليهما بقول أو فعل في المعروف يطيعهما للآيات والأحاديث المذكورة وغيرها. والله ولي التوفيق. ابن باز. السؤال 87 بعد 100: هل يجوز للأعمى أن يمس المصحف المكتوب بطريقة برايل أي الحروف البارزة دون وضوء؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، فإن الحروف المعروفة من اصطلاح الإنسان وليست هي كلام الله، وإنما وضعت ليتوصل بها إلى النطق بالمكتوب، فكذا الحروف البارزة وهي طريقة برايل، فقد وضعت اصطلاحا للمكفوفين ليعرفوا بها النطق ويقرأوا المكتوب، فإذا كتب بها القرآن فإنه يسمى مصحفا فلا يمسه إلا المطهرون. وكذا لو كتب القرآن بالحروف الإنجليزية أو التاميلية أو التركية أو غيرها فلا يجوز للمحدث أن يمسه، لأن فيه القرآن مكتوب يمكن مع تعلمها أن يقرأ القرآن بالعربية مرسوما بتلك الحروف. والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 88 بعد 100: شخص يقول أنا رجل كفيف البصر وساكن في بيت، وهذا البيت كل ليلة يجيئني جن وأتخوف منهم، والآن عندي مصحف إذا جعلته على وجهه ذهبوا عني. وقال بعض الناس: ما يصح أن تجعل المصحف على وجهه، آمل منكم إفادتي. الجواب: ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله عند النوم، وأن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وأن تستعيذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، وتقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء، وتسلم: إن شاء الله ستسلم من شر الجن وغيرهم، ولا ينبغي لك استعمال المصحف في هذا الأمر على الوجه المذكور لما في ذلك من الإهانة لكتاب الله وإرضاء الشياطين بذلك. ونسأل الله أن يعافيك وأن يعيذنا جميعا من الشياطين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة. السؤال 89 بعد 100: والدي كبير بالسن وكفيف، ولديه دكان صغير جدا، وقد تقدم هو ووالدتي إلى الشؤون الاجتماعية وحصل على المعونة السنوية، وقد قامت والدتي بتوكيل والدي باستلام ما تستحقه، وفعلا قام والدي بالاستلام، إلا أن والدتي قد توفاها الله، ماتت قبل 4 سنوات، ولكن والدي مستمر باستلام حقها بموجب الوكالة. لذا أرجو إفادتي: هل يلحق والدي ذنب؟ وهل استلامه حق والدتي حلال؟ الجواب: في هذه الحالة لا يحق لهذا الرجل أن يقبض ما يصرف باسم زوجته بعد موتها من هذه الإعاشة، حيث إنها تصرف باسم هذه المرأة كنفقة لها وقد ماتت، فعليه أن يخبر بحقيقة الحال، فإن كان له زوجة أخرى مستحقة طالب بصرفه باسم جديد أو غير ذلك. ابن جبرين. السؤال 90 بعد 100: أنا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية، وأبواي شيخان كبيران، أحضرتهما للإقامة معي حتى يتسنى لي القيام على خدمتهما لعدم وجود من يخدمهما في البلد الذي يعيشان فيه خارج المملكة، والولد أعمى، وأحضره للمسجد للصلاة، وفي أحد الأيام وضع في يده أحد المصلين صدقة من المال، فاستفتيت فأفتيت بحلها لكونها لم تأتي عن سؤال أو إشفاق نفس، وتكرر هذا العمل مرات شتى حتى أصبح الوالد يتعمد الجلوس في هذا المكان ويحرص على هذا ويغضب عندما أجلسه في مكان بعيد عن هذا المكان ويسور، ويتلفظ بألفاظ تصل إلى الكفر والعياذ بالله، فهل من الأفضل أن أسفره إلى موطنه رغم عدم وجود خدمة له هناك، أم أتركه على حاله هذه رغم أنه لا يقبل النصيحة؟ الجواب: أقول أولا، الصدقة التي وصلت إليه هل هي زكاة واجبة أو صدقة تطوع؟ فإن كانت زكاة واجبة فإنها لا تحل له، لأنه مستغن بإنفاق ابنه عليه، وإن كانت صدقة تطوع فلا حرج عليه في قبولها. فيجب أن ننظر أولا وقبل كل شيء في هذه الناحية، ثم إذا تبين أن هذه الصدقة صدقة تطوع وكان الأب مصرا على أن يبقى في هذا المكان انتظارا لهذه الصدقة، فإنه لا حرج عليه أن يأخذ صدقة تطوع وإن كان في هذا الحال مستشرفا لها. فقد نقول إنه يحرم عليه، أي على الأب، أن يجلس في هذا المكان لما فيه من استشراف النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وحل المشكلة أني أرى أن يبقى والدك عندك عند والدتك، وأن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، وأن تصبر على ما يحصل منه الأذية والتلفظ والشتم وما أشبه ذلك. ابن عثيمين. السؤال 91 بعد 100: في بعض المدارس الثانوية للبنات يكون معلم القرآن رجلا كفيف البصر، وتضطر الطالبات لكشف وجوههن للقراءة، فما حكم ذلك علما بأن البعض يطالب بعدم وجود الرجل؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يلزمها الحجاب عند الرجل الأعمى، وله دليلان. أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. متفق عليه. والدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها عنهم وأقرها على ذلك. متفق عليه. وأما حديث أفعمياوان أنتما، فإنه فيه راويا مجهولا فلا يقاوم هذين الحديثين الصحيحين. ابن عثيمين. السؤال 92 بعد 100: هل تدريس الرجل الأعمى للبنات جائز أم لا؟ وهل يستقيم دليل من استدل بحديث أفعمياوان أنتما على عدم الجواز؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الأولى والأحوط أن يقوم بتدريس النساء نساء، لأن هذا أبعد عن الفتنة، ويجوز عند الحاجة أن يدرسهن رجل أعمى أو رجل مبصر من وراء حائل أو عن طريق الشاشات المغلقة. أما حديث أعمياوان أنتما فلا يدل على عدم جواز تدريس الرجل للنساء مع التحفظ التام، لأنه في قضية حكم نظر المرأة إلى الرجل الأعمى. وحول الحديث كلام لأهل العلم من حيث السند ومن حيث الدلالة، يراجع في نيل الأوطار للشوكاني أو غيره من شروح الحديث، والله أعلم. ابن فوزان. السؤال 93 بعد 100: ما رأيك في أن هناك مشايخ فاقدي البصر، يعني لا يرون، فيدرسون في المدارس الثانوية أو المتوسطة للبنات، فعندما تريد المرأة قراءة القرآن يجب أن ترتل، فما رأيك أن تحسن صوتها أمام هذا الرجل؟ الجواب: تدريس الأعمى للنساء إذا كان موثوقا لا بأس به، أما إذا كان مشتبها فيه فإنه لا يجوز أن يدرس، بل يجب أن يمنع من التدريس على أي حال كان. ويبقى السؤال: إذا درس هل يجوز للمرأة أن تنظر إليه؟ والجواب نعم، يجوز أن تنظر إليه بشرط ألا يكون ذلك عن شهوة، لأن نظر المرأة للرجال ليس بحرام، ودليله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وأما تلاوة القرآن عند هذا الرجل الأعمى وتحسين المرأة صوتها بذلك، فأخشى أن يكون فيه فتنة، وأرى أن ترتل القرآن ترتيلا بدون تحسين صوت، لأن تحسين الصوت خطير بالنسبة للمرأة ولا سيما الشابة، فقد قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الآية 32 من سورة الأحزاب. فهي ترتل لكن بصوت عادي بدون تحسين ولا ترقق صوتها. ابن عثيمين. السؤال 94: هل يجوز أن تكشف المرأة للمدرسين كفيفي البصر؟ الجواب: في وجوب احتجاب المرأة من الرجل الكفيف خلاف بين أهل العلم لاختلاف الأحاديث في ذلك، ففي حديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منه، وفي حديث آخر ما يدل على عدم وجوب الاحتجاب منه. ففي حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ فهذا الحديث يدل على وجوب احتجاب المرأة من الرجل الكفيف، بينما في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. والرابح والله أعلم أنه لا يجب عليها الاحتجاب من الكفيف، أي تغطية وجهها بحضرته، لكن لا يجوز لها النظر إليه. قال الإمام الشوكاني لما ذكر الحديثين ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلا، انتهى. وذلك لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ابن فوزان. السؤال 95: والدي شيخ كبير في السن وكفيف البصر، هل يجوز لي أن أحج عنه؟ الجواب: إذا كان والدك كبيرا وهو لا يستطيع الذهاب إلى الحج للكبر، فإنه لا بأس أن تحج عنه بشرط أن تكون قد أديت فريضة الإسلام عن نفسك أولا. أما إذا كان والدك لا يمنعه الكبر من الذهاب إلى الحج بأن كان عنده بقية من القوة يستطيع بها أن يذهب إلى الحج بنفسه، فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه إذا كانت عنده الاستطاعة المالية، أو أنت تريد أن تساعده بالمال للقيام بالحج أو العمرة. ابن فوزان. السؤال 96: امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج، فهل يحج عنها؟ الجواب: أما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب، واليوم كل يطيق الركوب، فلا بد أن تحج بنفسها لأن لها أولادا ومحارم ولو أنهم غائبون. ابن سعد. السؤال 97: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله، آمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كتابكم وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن جواز الحج عن امرأة كفيفة البصر تبلغ من العمر 65 عاما لم تحج. الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة تستطيع السفر إلى مكة على الطائرة أو السيارة أو غير ذلك من وسائل النقل وتجد النفقة والمحرمة، فإنه يجب عليها المبادرة بأداء فريضة الحج بنفسها، وليس العمى عذرا في الإنابة في ذلك، وإنما العذر في ذلك الموت أو العجز عن أداء المناسك لكبر السن وضعف القوى. وأما حج النافلة ففي الإنابة فيه مع القدرة خلاف بين العلماء، والأحوط ترك ذلك لأن ظاهر الأدلة الشرعية تمنع منه. والسلام عليكم. ابن باز. السؤال 98 بعد 100: رجل عمي لكبر السن لا يستطيع مزاحمة الناس في الحج نظرا لكثرة الزحام، وامرأة كبيرة السن معتلة الصحة أيضا لا تستطيع مزاحمة الناس، هل يجوز لهما أن يحج عنهما من مالهما؟ الجواب: لا يجوز الإنابة عن حج الفرد مع القدرة البدنية والمالية، فإذا وصل إلى حالة يقدر فيها على الحج ببدنه لزمه ذلك، ولو أن يطوف محمولا على السرير ويسعى على العربة ويقف في المواقف محمولا على السيارة ويوكل من يرمي عنه ويفعل ما يقدر عليه كالتلبية ولبس الإحرام والأذكار والأدعية، فإن كان مريضا ملازما للفراش لا يقدر على القيام ولا على الركوب والنزول، فله أن يوكل من يحج عنه من ماله فرضا أو نفلا. ابن جبرين. السؤال 99 بعد 100: هل يصح لمكفوف البصر أن يتولى عقد النكاح بنفسه أم لا؟ الجواب: السؤال فيه إجمال، فإن كان السائل يقصد أن المكفوف يتولى عقد النكاح لنفسه أو لموكله أو لموليته بأن يتولى عقد النكاح بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة أو بالولاية على غير، فلا بأس بذلك، لأن فقد البصر لا يمنع من أن يتولى المكفوف عقد النكاح لنفسه أو لغيره ممن له العقد لهم شرعا، إذا كان تتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعا في الولي. أما إن كان يقصد ما جرت العدالة به من أن أحدا يتولى قراءة خطبة العقد ويشرف على العقد غير الطرفين، فلا بأس كذلك أن المكفوف يتولى الإشراف على العقد بين الزوجين بأن يقرأ الخطبة المستحبة للعقد، وأن يتولى الإشراف على العقد وشروطه وجريانه على الوجه المشروع. ابن فوزان. السؤال 200: أنا رجل عندي عدة أولاد، من بين الأولاد بنت فقدت بصرها، فوهبت لها قطعة من الأرض وذلك رحمة وشفقة عليها، وقلت لعلها تستعين بها حيث دعت الحاجة، فهل علي شيء في تخصيص هذه الهبة لها دون البقية؟ الجواب: لا يجوز أن تخص بعض أولادك بالعطية دون الآخرين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء أحد الصحابة يريد أن يشهد على عطية أعطاها لبعض أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. رواه البخاري. وفي رواية أنه قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. رواه مسلم. هذا إذا كان التخصيص لغير معنى يختص بالمعطى. أما إذا كان التخصيص لمعنى يختص بالمعطى كما لو كانت البنت عمياء كما في السؤال أو الابن فيه عاهة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجوز تخصيصه دون إخوته بالعطية، والله سبحانه وتعالى أرحم به والأرزاق بيد الله عز وجل، فتوكل على الله عز وجل. ومنهم من أجاز ذلك واختار ذلك الموفق في المغني والذي يقتضيه عموم الدليل هو المنع، والله أعلم. ابن فوزان: السؤال الأول بعد المئتين: ما الفرق بين أخذ أذن السميع بأذن الأصم دون العين الصحيحة بالقائمة؟ الجواب: بينهما فرق ظاهر، فإن العين الصحيحة إذا أخذت بالقائمة وهي التي ذهب بصرها مع وجود بياضها وسوادها فهو ظلم للجاني، لأن الجاني لم يأخذ إلا نفس الحدقة، ويراد أن يؤخذ منه الحدقة والبصر الذي هو نور العين المفقود في العين القائمة بخلاف نفس الأذن. فإن أخذ أذن السميع بأخذ أذن الأصم فيه عدل، لأنها أخذت أذن بأذن، والسمع لم يؤخذ لأن السمع في الدماغ، وإنما عضو الأذن مجرى له وطريق، وبهذا علل الفقهاء. السؤال الثاني بعد المئتين: من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيدك وكالة عليه في إصلاح ماله وحفظه والقيام بشؤونه، وتسأل هل يجوز لك أن تكتب له وصية بثلث ماله في أضحية وغيرها، وهل لك أن تنيب من يحد عنه من ماله وتذكر أنه يرغب الزواج وأنه ملح في ذلك؟ الجواب: نفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها، أما الحد عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك فإنه يحج عنه من ماله، أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. القسم الرابع: أسئلة خاصة بالصم والبكم. السؤال الثالث بعد المئتين: ما معنى قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون؟ الآية 18 من سورة البقرة. الجواب: هذه الأوصاف الثلاث وصف الله بها المنافقين، وصفهم بأنهم صم لا يسمعون الحق ولا يستمعون إليه، وأنهم بكم لا ينطقون به، وأنهم عمي لا يبصرون به. ومن أجل انسداد أبواب العلم على هؤلاء بسبب فقدهم السمع النافع والنطق بالحق والرؤية للحق فهم لا يرجعون عن غيهم وعن نفاقهم، لأنهم اغتروا بما هم عليه إما خطأ أو عنادا، فهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ابن عثيمين. السؤال الرابع بعد المئتين: الأصم الأبكم هل هو مكلف مثل غيره من المسلمين؟ الجواب: الأصم الأبكم فقد حاستين من حواسه وهما السمع والنطق، ولكن بقي عليه النظر، فما كان يدركه من دين الإسلام بالنظر فإنه لا يسقط عنه، وما كان لا يدركه فإنه يسقط عنه، أما ما كان طريقه السمع إذا كان لا يدرك بالإشارة فإنه يسقط عنه. وعلى هذا فإذا كان لا يفهم شيئا من الدين فإننا نقول إذا كان أبواه مسلمين أو أبوه أو أمه فهو مسلم تبعا لهما، وإن كان بالغا عاقلا مستقلا بنفسه فأمره إلى الله، ولكن ما دام يعيش بين المسلمين فإننا نحكم له ظاهرا بالإسلام، يعلم بعض الأشياء، يعلم بعض الأشياء بالإشارة، وأنا أعرف الذين في معهد الصم والبكم في الرياض يعرفون بالإشارة أسرع من النطق، لأن هناك أناسا يترجمون لهم بالإشارة فيفهمون منهم مباشرة. ابن عثيمين. السؤال الخامس بعد المئتين: هل الأخرس يحاسب يوم القيامة مسلما أو كتابيا أو كافرا؟ الجواب: نعم يحاسب، لأنه مكلف بقدر ما أوتي من قوة الإدراك بالحواس الأخرى وما أوتي من قوة الإدراك العقلي، ولا غرارة في ذلك، فقد أنشئ في العصر الحاضر مدارس لتعليم الصم والبكم للنهوض بهم في التعليم من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال السادس بعد المئتين: كيف يزود الأصم بناته؟ الجواب: أما مسألة تزوجك لنفسك وتزويجك لبناتك فلا بد فيهما من النطق بالإجابة والقبول، لأنك قادر على ذلك، والله أعلم، من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. السؤال السابع بعد المئتين: لي والدة كبيرة لا تسمع ولا تتكلم من يوم أن ولدت، ونكلمها بالإشارة، ولا تعرف أن تصلي ولا تصوم، فما حكمها؟ وما الواجب نحوي وأنا ابنها الكبير؟ الجواب: هذه المرأة حكمها في الدين أنها مسلمة، لأنها ولدت لأبوين مسلمين، أما في الآخرة فهي مسلمة أيضا، لأن القول الراجح أن أطفال المسلمين لهم حكم آبائهم ولا يمتحنون، وأطفال الكفار في الدنيا حكمهم ليس حكم المسلمين، فلو مات طفل بين أبوين غير مسلمين يعملان في بلد إسلامي فلا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر في أحكام الدنيا يعامل معاملة الكفار، وفي الآخرة الصحيح أنهم يمتحنون، أطفال المشركين ومن لم تبلغهم الدعوة، ولا نعرف كيفية الامتحان، ولكن من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ابن عثيمين. السؤال الثامن بعد المئتين: سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن بنتا بكرا صماء بكماء ليس لها والد ولا إخوات ولها أعمام، وقد تقدم لخطوتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر، وتسأل عن صحة زواجها. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة، فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح، وإن كان عمها الأكبر موجودا. إذا كان عمها الأصغر بالغا عاقلا عدلا وزوجها بكفء لها برضاها، ولأن الأولياء إذا استووا في الدرجات صح التزويج من كل واحد منهم، وتقديم الأسن مستحب فقط. من فتاوى المرأة المسلمة للشيخ محمد بن إبراهيم. القسم الخامس: الأسئلة الخاصة بالمتخلفين عقليا. السؤال التاسع بعد المئتين: ما معنى هذا الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال؟ وهل هؤلاء الثلاثة لا يؤاخذون دنيا وآخرة مهما عملوا من أعمال حتى لو كان فيها تعد على حقوق الغير وإتلاف لممتلكاتهم؟ الجواب: معنى الحديث رفع الإسم عن هؤلاء الثلاثة، فلا يؤاخذون ما داموا في هذه الحالة لأنهم غير مكلفين، لكن النائم يقضي الصراط إذا استيقظ كما جاء في الحديث الآخر، وكذلك لو ارتكبوا شيئا فيه اعتداء على الآخرين كإتلاف المال وإتلاف شيء من الأنفس فإنهم يغرمون المال الذي أتلفوه، وكذلك لو قتلوا نفسا في هذه الحالة فإنه يعتبر هذا من قتل الخطأ فتجب عليهم الكفارة والدية على العاقلة، لأن حقوق الآدميين لا تسقط بذلك لأن مبناها على المشاحة، وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فمبناها على المسامحة. ابن فوزان. السؤال العاشر بعد المئتين: امرأة كبيرة في السن تسكن عند إحدى بناتها، وهذه المرأة عندها مال، والآن هي ليست جيدة العقل ومعتادة قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أن تعطي الأطفال في رمضان أو في العيد أطفال بناتها، وكذلك تطعم في رمضان، والآن تقوم البنت بما كانت تقوم به الأم في السابق، والناس أنكروا عليها، قالوا ما يجوز أن تفعلي هذا الشيء، فما رأي سماحتكم؟ الجواب: نعم، الصحيح الإنكار، أنه ينكر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن، لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي. ولهذا نقول لا تتصرف في شيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة، فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع وتطلب الولاية على أمها. السؤال: هل يحق للولي عمل نفس العمل؟ الجواب: إذا صار لها ولي فإنه لا يتصرف في مالها إلا فيما هو لازم، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء. ابن عسيمين. من فضلك تابع بقية المادة.